الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، لا يخفى عليكم ما يجري في كل سنة الاحتفال بمناسبة بداية السنة الميلادية، وهو عيد من أعياد النصارى، ولا يخفى كذلك ما يحصل من النصارى في هذا العيد من المخالفات العظيمة، أولها الشرك بالله تبارك وتعالى وما بعده من المعاصي والذنوب. وهذا ليس بمستغرب من الأمة الضالة التي ضلت عن الصراط المستقيم، الأمة المثلثة التي قالت إن الله ثالث ثلاثة، والتي زعمت بهتانا وزورا وظلما أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابن الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى عبدا ورسولا. وهذا ليس بمستغرب كما سمعت، إنما الغريب والعجيب أن ترى من بني جلدتنا وتسمع إلى من ينتسبون إلى ديننا ممن يحتفون بمثل هذا العيد الباطل، أو يرسلون التبريكات والتهاني لأهله، أو أنهم ربما يسافرون إلى بلاد النصارى ليشهدوا تلك الأعياد الباطلة ويسمعوا الباطل ويشاهدوا الباطل ويعينوا على الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الليلة نتعرض لبعض ما ورد في الكتاب والسنة وما جاء عن أئمة السلف عليهم رحمة الله في الكلام على أعياد المشركين من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. اعلم أيها الأخ الكريم أن دين الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، وأتم الله علينا النعمة بإكماله، وأكمله الله سبحانه وتعالى وأظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام، ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن أي إنسان دان بغير هذا الدين من اليهودية أو النصرانية أو الوثنية أو المجوسية فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، مهما أنفق من أمواله، مهما سعى في فعل الخير بزعمه، وهو مع ذلك خاسر خسارة لا ربح بعدها، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن الله أكمل دينه وجعله نعمة علينا ورضيه الله سبحانه وتعالى لنا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في الصحيحين أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب ربكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هذه؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى نزلت هذه الآية وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد دلت السنة ما دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى مظهر دينه، وأن الله يعز أهل الإسلام إذا طلبوا العزة بدين الله سبحانه وتعالى. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وهذه بشارة عظيمة لأهل الإسلام وخير عظيم، قد أفلح من أسلم. وروى مسلم أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذه معاشر الإخوة بشارة عظيمة لأهل الإسلام أن الإسلام سينتشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: زوي لي فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن هذا الدين سيبلغ ما زوي لي منها. وورد عند الإمام أحمد والطبراني وغيرهما من حديث عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو ثعلبة الخشني والمقداد بن الأسود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن هذا الأمر يعني دين الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى فيه بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله الإسلام عليهم بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. تأمل أيها المسلم هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى سيبلغ بهذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى فيه بيت مدر ولا وبر، بيت بني من طين أو بني من شعر، إلا يدخل الله سبحانه وتعالى على أهله الإسلام شاءوا أم أبوا، بعز عزيز أو ذل ذليل. أما العزيز فعزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ومن البشارات كذلك ما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: كنا نكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ قال عليه الصلاة والسلام: مدينة هرقل، يعني قسطنطينية. الكل سيفتح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت قسطنطينية في زمن مضى وفي أيام ذهبت، ونحن نصدق بوعد النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام أن رومية ستفتح. ومن البشارات كذلك ما ذكره العلامة الألباني في الصحيحة برقم 51 عن سعدان بن نصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل بيت من عرب أو عجم إذا أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. فالإسلام خير معاشر الإخوة على أهله. أيما أهل بيت من عرب أو عجم إذا أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. ومن البشارات أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب أنهارا ومروجا. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب أنهارا ومروجا. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على منزلة أهل الإسلام ومنزلة هذه الأمة. كيف؟ والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الواجب على المسلم أن يتمسك بدين الإسلام. وقد روى الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد حسن وهو في الصحيحة كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كلمته الشهيرة كلمة عظيمة قالها عمر بن الخطاب المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. العرب كانوا قبل الإسلام في جاهلية وشر، كما قاله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير. وكما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فعلى المرء المسلم أن يعتز بدين الإسلام وأن يكون مسلما بحق. ولهذا جعل الله هذه الأمة سابقة للأمم التي قبلها في الفضيلة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فجعل الله الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، فنحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، فهم تبع لنا وفضلنا الله عليهم وجعلنا أمة وسطا شاهدة على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تأمل فضل هذه الأمة المباركة التي قال عليه الصلاة والسلام هذه أمة مرحومة، هذه هي الأمة المرحومة، ففضلها وارد في الكتاب والسنة ولا يخفى على مسلم فضل هذه الأمة ومنزلة هذه الأمة. فعلى المرء المسلم أن يتمسك بدينه وأن يعتز بدينه ولا ينبهر بما عليه اليهود والنصارى من العلوم الدنيوية. لهذا لما جاء عمر ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه قد اتكى على حصير أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، اليهود والنصارى أو فرس والروم يتكئون على المآثر من الحرير والديجباج. فقال عليه الصلاة والسلام: لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة، وقد قال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ماذا ينفع علمه في دنياه وهو في الآخرة من حطب جهنم، وهو في الآخرة من المغضوب عليهم، وهو في الآخرة يترك لأنه نسي الله جل وعلا. وإن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من مشابهة اليهود والنصارى ومن مشابهة المشركين، لأنهم أهل باطل ودينهم دين محرف، وهكذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من مشابهة اليهود والنصارى. يقول الله سبحانه وتعالى محذرا هذه الأمة أن تتولى أهل الباطل، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه الآية الكريمة معاشر الإخوة فيها التحذير الشديد والتهديد الأكيد أن يتولى الإنسان أهل الباطل من اليهود والنصارى المنصوص عليهم في هذه الآية، وكذلك من غيرهم من الوثنيين المشركين والمجوس ونحو ذلك، فإن توليهم خطر عظيم ومرتع وخيم على المرء المسلم أن يجتنبه وأن يحذر منه وأن يحذر غيره منه. فلربما يقع الإنسان في موالاة اليهود والنصارى حيث لا يشعر، كما يحصل من كثير من الناس من محبته لهم، قد يحب لاعب كرة أو قد يحب مغنيا أو قد يحب رئيسا أو وزيرا أو قد يحب عارض أزياء أو عارضة أزياء أو نحو ذلك. حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويدخل في هذا السبيل الذي حذر الله منه سبيل اليهود والنصارى، سبيل المشركين، سبيل الوثنيين. فالله سبحانه وتعالى حذرنا: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتأمل أيها المسلم هذا التحذير من سلوك سبيل أهل الباطل ومن الخوض في طريقهم، وأن يسلك الإنسان سبيلهم. ومما يدل على ذلك ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال بعض المفسرين: كان اليهود يقول راعنا استهزاء، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه المقولة حتى لا يشابه أهل الباطل، لا يشابه اليهود في مقالتهم، فكيف باعتقادهم؟ كيف بعباداتهم؟ كيف بما يختصون به من عاداتهم؟ نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه تحذير من اتباع طريقهم. وبين الله في أول الآية أنه لا يرضى اليهود ولا النصارى على أهل الإسلام إلا إذا فعل أهل الإسلام ما يفعله اليهود والنصارى من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن الضلال المبين والانحراف عن الصراط المستقيم. ولا شك أن هذا ضلال عظيم، الواجب على المسلم أن يحذر منه وأن يحذر غيره من هذا الطريق الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. فالإنسان لا يسلم إلا إذا اجتنب هذا الشر وهذا الباطل، ويكون بذلك على علم وبصيرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وعلى رأس أهل الظلم اليهود والنصارى، اليهود الذين قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله. هؤلاء على رأس أهل الظلم. وهكذا جاءت السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم مؤكدة للآيات التي سبق ذكرها في التحذير من مشابهتهم وسلوك طريقهم، وهذا وردت به الأحاديث الكثيرة. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين وجاء الأنصار وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما خرج لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح لكم من هذه الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فتأمل أيها المسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا فيه تحذير من سلوك طريق اليهود والنصارى الذين أهلكتهم الدنيا، الذين أهلكتهم هذه الدنيا، فزاغوا عن هذا الصراط المستقيم وحرفوا من أجله وبدلوا دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أيما تحذير. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا السبيل أيضا، ومن هذا الطريق الذي سلكه اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقالوا فارس والروم. فقال فمن القوم أو من الناس إلا هم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من سلوك هذا الطريق، ويحذرنا من أسباب الفتنة التي وقع فيها اليهود والنصارى، التي فتنت من كان قبلنا. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم. فقد روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي، وهو حسن بشواهده، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترمذي، قال: حديث حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بغيرنا فليس منا، من تشبه بغيرنا فليس منا. فلا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف. فهذا الحديث كذلك فيه تحريم التشبه باليهود والنصارى، من تشبه بغيرنا فليس منا، من تشبه بغيرنا فليس منا. وجاءت أحاديث أخرى في النهي عن التشبه بهم والأمر بمخالفتهم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، حفوا الشوارب واعفوا اللحى. خالفوا المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بمخالفتهم. خالفوا المشركين، حفوا الشوارب واعفوا اللحى. وهذا نص صريح من نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بمخالفة المشركين، ولا يجوز لنا أن نتشبه بهم، ولا يجوز لنا أن نقتدي بهم. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم، قال: خالفوا المشركين فإنهم لا يصبغون، مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في نعالنا، لأن اليهود لا يصلون في نعالهم، مخرج عند أبي داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهكذا جاءت النصوص الكثيرة في الأمر بمخالفتهم والنهي عن التشبه بهم، الأمر بمخالفتهم والنهي عن التشبه بهم. وجاءت النصوص صريحة في النهي عن مشابهة اليهود والنصارى وغيرهم في أعيادهم، وهذا هو موضوع هذه الكلمة: موافقة اليهود والنصارى والمشركين في أعيادهم، وإظهار السرور بذلك، وإرسال التهاني والتبريكات، والهدايا ونشر الإعلانات في الإذاعات ونحو ذلك. هذا قد جاءت النصوص في النهي عنه، سواء ما يسمى بعيد الميلاد. ولتعلم أيها المسلم أن هذا العيد لا يعرف عند النصارى إلا بعد أن حرف دينهم، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، واقتدوا فيه بالوثنيين ممن كان قبلهم. فإن الوثنيين كانوا يحتفلون في اليوم 25 من ديسمبر من كل سنة، وأنه عيد ميلاد إلههم، إله الوثنيين من الصين ومن طوائف من الأعاجم، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. فلما جاء النصارى ولما حرف دينه وبدل، اخترعوا هذا العيد الذي هو عيد ميلاد المسيح تخرصا وكذبا وباطلا وزورا، فإنه لا دليل عندهم على يوم ميلاده في أي يوم هو ولا في أي شهر هو، لا دليل عندهم إلا التخرص والكذب والظن الباطل. فتبعهم على هذا كثير من الناس، وقد نهانا ربنا عن ذلك ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. جاء عن جماعة من المفسرين: والذين لا يشهدون الزور حضور أعياد الكفار، حضور أعياد الكفار. هذا جاء عن مجاهد وعن الربيع بن أنس وعن عكرمة بنحوه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وأن جماعة من المفسرين فسروها بشهود أعياد المشركين والذين لا يشهدون الزور. وكما لا يخفى عليك أيها المسلم أن هذه الآيات سيقت مساق المدح والثناء لأهل الإيمان، سيقت مساق المدح والثناء لعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون هذه الأعياد لما فيها من الزور، من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن الزنا، ومن شرب الخمور، ومن الاختلاط، ومن تمجيد الباطل، وتكثير سواد أهل الباطل، وإظهار الفرح والسرور بهذا الباطل والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، وقد نقل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم إجماع العلماء على تحريمه. ومما يدل من السنة على عدم جواز موافقة المشركين في أعيادهم ما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه الأيام؟ قالوا: عيدان يا رسول الله نلعب فيهما في الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم بهما يومان خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم العيد. وأطنب شيخ الإسلام في معنى إن الله أبدلكما على أنه لا يجوز موافقتهم في عيدهم، لا يجوز موافقتهم في عيدهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أبدلكما بهما يومان خيرا منهما. فهذا فيه دلالة صريحة على أنه لا يجوز موافقة أهل الجاهلية في أعيادهم. ولهذا جاء من حديث ثابت بن الضحاك عند الترمذي وأبي داود وغيرهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أنحر إبلا ببوانة في مكان، فقال عليه الصلاة والسلام: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. فقال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وتأمل أيها المسلم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرجل قد نذر نذرا قبل الإسلام أن ينحر إبلا في مكان يسمى بوانة، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يوفي بنذره أو لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن أمرين: الأمر الأول، هل هذا المكان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لو قال نعم لقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجوز الوفاء بهذا النذر. فلما قال لا، قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل يقام فيه عيد من أعياد اليهود والنصارى، من أعياد المشركين، يحتفلون في ذلك المكان ويظهرون الفرح والسرور ويأكلون ويشربون ويسمعون الطرب والغناء ويباشرون الخنا؟ لو قال نعم لكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له أن يوفي بنذره. فلما قال نعم قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله. دل على أن النذر في مكان يعبد فيه غير الله أو فيه عيد من أعياد الجاهلية نذر معصية. فما ظنك إذا لم يكن نذرا؟ إنما يذهب الإنسان طواعية أو مجاملة تكثيرا لسواد أهل الباطل، تكثيرا لسواد أهل الضلال والعياذ بالله. فهذا الحديث صريح في النهي عن حضور أعيادهم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يحضر أعياد المشركين بأي حال من الأحوال، ولا يجوز له أن يجاملهم بأي حال من الأحوال. ولهذا روى البيهقي بإسناد قال عنه شيخ الإسلام إسناده صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تعلموا رطانة العجم، لا تعلموا رطانة العجم أي كلام العجم، ولا تحضروا المشركين في كنائسهم يوم أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ولا تحضروا المشركين في كنائسهم يوم أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم، فإن السخطة تنزل عليهم. فهذا فيه تحذير، كيف لا ينزل عليهم السخط وهم في ذلك اليوم يظهرون الشرك بالله سبحانه وتعالى ويبارزون الله بالمعاصي والذنوب، يبارزون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والذنوب. وجاء عن عمر أيضا أنه قال: لا تحضروا أعداء الله في أعيادهم، لا تحضروا أعداء الله في أعيادهم. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند البيهقي وصحح إسناده شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال: من بنى ببلاد العجم، أو قال: من بنى ببلاد الأعاجم، أي من بنى دارا بها، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت كذلك وهو على ذلك حشر معهم يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم أعيادهم التي يفعلونها، وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. وهذا العيد الذي يظهرون له الزخم والإعلانات والاستعدادات وتعطيل الأيام من الأعمال ونحو ذلك هو عيد مبتدع محدث، عيد مبتدع محدث عند النصارى، ولا يجوز الاحتفال به ولا يجوز مشاركتهم. وإن تعجب فعجب من بعض المسلمين الذين ينكرون على المتصوفة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أصابوا في ذلك في إنكارهم، ثم يشاركون النصارى في احتفالهم بعيد ميلاد النبي عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا من العجب وهذا من التناقض. وكذلك إن تعجب فعجب من بعض المسلمين الذين يحتفون بهذا العيد الذي فيه الشرك والضلال، ويظهرون السرور ويشترون الحلوى ويوزعون الهدايا ويرسلون التهاني إلى المشركين أو إلى بعضهم البعض، ويتابعون ذلك على شاشات التلفاز، ولربما بعضهم سافر إلى بلاد النصارى ليحضره هناك ويراقبه عن كثب. والنصارى في أعياد المسلمين لا يبالون بأعياد المسلمين أبدا، ولا يرفعون بها رأسا، ولا ينقلونها في إذاعاتهم، ولا يتكلمون بها في إعلامهم، بل ربما يستهزئون بأعياد المسلمين. وهذا موجود، يستهزئون بأعياد المسلمين كاستهزائهم بالأضاحي أو نحو ذلك. وبعض بني جلدتنا ممن يتكلم بألسنتنا يذهب إليهم ويهنئهم، ولربما دخل كنائسهم، كما سمعنا في سنوات مضت أن بعضهم يدخل إلى كنيسة المهد ويحضر الاحتفال ويظهر السرور ويرسل التهاني، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله، وهذا لا يجوز، محرم، لا يجوز إظهار السرور بهذا العيد أبدا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، لا يجوز. ومن باب الفائدة أن رمز الهدايا في هذا اليوم ما هو بابا نويل؟ رمز الهدايا في هذا اليوم ما يسمى ببابا نويل. بابا نويل هذا اسم لراهب نصراني أرسله البابا في زمنه ليجمع المال والتبرعات لحروب الصليبيين، وهذا قد يظهره كثير من المسلمين، وللأسف يجمعون الأموال لحرب المسلمين. أيها المسلم، كيف توافق وتظهر السرور لقوم نسبوا الباطل إلى الله؟ كفرهم ربنا تبارك وتعالى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفار إن ماتوا على الدين، هذا الدين المحرف، إلى جهنم وبئس المصير. ولما مات ميت منهم قبل شهر جاءت التعازي من كل مكان حتى من بلاد المسلمين، والتأسف على موته، والتمني أن يكون في بلاد المسلمين خرنيق مثل هذا الخرنيق، وذيل مثل هذا الذيل، وضال منحرف مثل هذا الضال المنحرف. أبعد هذا الضلال من ضلال؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا ضلال عظيم، أن يتمنى مسلم أن يكون في المسلمين رجل مثلث، رجل سلخ من دينه وخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، بدلوها وحرفوها، أن يتمنى أن يكون مثله، أو أن يذهب في جنازته، أو أن يرسل التعازي، يرسلها إلى جميع أهل الأرض. نعزي، يقولون، أنفسنا وغيرنا بموت ذلك الضال المضل الذي يزعمون أنه رمز للحرية. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أين اعتزاز هؤلاء بالإسلام الذي قال عنه الصحابي رضي الله عنه، الذي قال جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ذل الأديان إلى عز الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كيف تناسى هؤلاء عزهم بدينهم؟ أين نظر هؤلاء في التاريخ إلى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى كل فضيلة ونهى عن كل رذيلة عليه الصلاة والسلام؟ وأين هم من الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير من سائر الصحابة؟ أين هم من رجال الإسلام حتى يتمنون في المسلمين أن يكون فيهم مثل هذا الضال المنحرف كعمر بن عبد العزيز ومعاوية قبل ذلك ابن أبي سفيان، وهكذا من جاء من ملوك المسلمين ممن نصر الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام، حتى يتمنى متمن أن يكون في المسلمين أمثال هؤلاء؟ ماذا مشايخنا وعلماؤنا ما سمعنا من هؤلاء يبكون، ولا سمعنا من هؤلاء يعزون، ولا سمعنا من هؤلاء يذكرون مآثرهم ومناقبهم وما كانوا عليه في نصرة الإسلام ودين الإسلام ودحض الباطل والكفر والنفاق والبدع والأهواء. إن دل هذا أيها المسلم فيدل على غربة هذا الدين، يدل على غربة هذا الدين حتى عند أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء الذين يتمسكون بدينهم الصافي النقي، الذين لا يخرجون عنه يمنة ولا يسرى، الذين يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن يتركها ويتنكب لها كثير من أهل الإسلام ويذهبون ويلهثون وراء اليهود والنصارى. وكذلك مما يحصل في هذا اليوم من الغناء والطرب والموسيقى والزنا، وهكذا ما يحصل في هذا اليوم من الخطب التي يمجد فيها دين النصارى، الدين المحرف، الدين الباطل، الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة، ويسمع المسلم مثل هذه الخطب وهو حاضر لا يتكلم ببنت شفه، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى هذا لا يجوز أن ينشر في إعلامنا، لا يجوز أن ينشر في إعلامنا ما يجري في هذه الأيام من الاحتفال بعيد الميلاد الذي يسمى عند النصارى بهذا الاسم، لا في الإعلام المسموع ولا في الإعلام المرئي ولا في الإعلام المكتوب، فإن هذا من تكثير سوادهم وإن هذا من نشر الباطل. وكذلك لا يجوز السفر إلى بلادهم لهذا الغرض، فإن هذا محرم ومن تكثير سوادهم. وقد سمعت أن عمر رضي الله عنه نهى أن يحضر عيدهم، وكذلك مما لا يجوز كذلك تمكينهم في بلاد المسلمين أن يحتفلوا بهذا العيد. فقد ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن ما أخذه عمر على أهل الذمة الذين هم في بلاد المسلمين مما أخذ عليهم ألا يحتفلوا بأعيادهم، وألا يظهروا شعائرهم، وألا يعلقوا الصلبان، ولا يرفعونها فوق الكنائس، إلى غير ذلك مما ذكره رضي الله عنه ورحمه. فلا يجوز تمكينهم للاحتفال بعيد الميلاد وإظهاره أمام الناس ودعوة الناس لحضور ذلك العيد، هذا لا يجوز. وبعض الناس لا يحتفل بهذا العيد إلا أنه يساعد على الاحتفال به، فلربما

ربما يكون الزوج غير مقتنع بمثل هذه الأعياد، فتذهب وتصنع هذا العيد لولدها من وراء زوجها، أو تضغط عليه حتى يستجيب لها وتفعل له عيد ميلاد لولدها، العيد السنة الأولى السنة الثانية والسنة. هذا هراء باطل، أموال ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة، لأن المرأة المسلم مسؤول عن كل درهم، عن كل دينار، عن كل فلس، كما جاء في حديث أبي برزة المخرج عند الترمذي وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والواجب على المسلم أن يقبل على كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من طريقة الضلال من اليهود والنصارى والوثنين. واقرأ أيها المسلم في كتاب الله من الأوصاف التي ذكرت لهؤلاء الضلال والمغضوب عليهم، ما ذكر الله من أوصافهم، وما ذكر الله من ضلالهم، وما ذكر الله من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى. فانظر ماذا يقول اليهود، يصفون الله سبحانه وتعالى بالبخل، ويصفون الله سبحانه وتعالى بأنه فقير، وينسبون له الولد، وينسبون له الصاحبة، وهكذا النصارى والعياذ بالله، وهكذا الوثنيون وأهل الشرك الذين يقولون أن الملائكة بنات الله. اقرأ في كتاب ربك أيها المسلم وتدبر ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، لتعلم ما عليه ضلال القوم، لتعلم ما عليه القوم من الزيغ والباطل. لا تغتر، لا تغتر بما عليه هؤلاء، والله أنت في نعمة وعافية. أي شيء يعجبك في قوم لا عندهم دين صحيح ولا دنيا منصورة؟ أين هم من الأخلاق؟ تجد الواحد منهم ينفق على نفسه ولا ينفق على أمه وأبيه، وهو في فقر مدقع، بل ربما له من أبيه أو أمه في عيد الميلاد يأتي إلى باب بيتها ويضع لها باقة من الورد مع رسالة ويذهب. أي دين هذا؟ وأي قوم هؤلاء؟ انظر إلى شأنهم في الطهارة، فهم من أنتن الناس ريحا، من أنتن الناس ريحا، لا يتطهرون كتطهر أهل الإسلام. ولا تغتر بالظاهر، لا تغتر بما عليه المظهر، فإن المخبر عفن، فإن المخبر خبيث والعياذ بالله. وأي الدنيا عندهم؟ أموالهم أموال محرمة من الربا، ولهذا النكبات الاقتصادية نكبة بعد أخرى من الدول الكبرى، وبما تسمى بالعظمى وليست كذلك، نكبة تلو الأخرى، ويتذهب إلى بلاد الإسلام وتطلب الأموال، ولربما جاءت بمشاريع مزورة حتى تأخذ أموال المسلمين في بنوكها لتنعش اقتصادها. أي شيء تغتر بهؤلاء؟ وأخلاقهم أخلاق السفلة، أخلاقهم أخلاق السفلة، وحياتهم حياة بهيمية، تعيش البنت فإذا بلغت خرجت من البيت تطلب لها صاحبا، تطلب لها خدما، تطلب لها حبيبا، ولربما تنتقل من حبيب إلى آخر والعياذ بالله، ولربما أنجبت ولم تتزوج ويكون لها عدة أولاد والعياذ بالله. أي دين هذا؟ الزوج يجلس في غرفة وزوجته مع رجل آخر وهو يرى ويسمع والعياذ بالله. أي دين هذا؟ وأي قوم تتشبه بهم وهم يعبدون صليبا، يعبدون صليبا، صليبا، يزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب عليه، صلب عليه. لو كانت لهم عقول كما يقول العلامة ابن القيم لكان حق هذا الصليب أن يكسر لا أن يباس وأن يعظم، لأنه في زعمهم أنه صلب عليه إلههم، فكيف تعظم شيئا يذكرك في زعمك بمأساة عظيمة وهي قتل الإله في زعمك وفي عقيدتك الباطلة؟ فهذا يدل على سخافة عقولهم، وهذا يدل على بطلان ما هم عليه والعياذ بالله. وأي سياسة تعجب من هؤلاء وهم إنما يسيرون السياسة على حسب أهوائهم ويفصلون الدين عن السياسة. وهكذا فإن الذي يسير ويمشي ما يقرره اليهود، ما يقرره اليهود هو الذي يمشي، والرئيس الذي يأتي إنما يسير على وفق مخططات لا يستطيع أن يخرج يمنة ولا يسرة. أي قوم تعجب من هؤلاء وهم عباد دنيا، هم عباد دنيا. إياك أن تغتر بما يظهرون من الأخلاق، إياك أن تغتر بما يظهرون من الأخلاق أو البشاشة، وإنما يريدون بتلك الأخلاق ابتزاز الأموال، وإنما يريدون بتلك الأخلاق أن يستميلوا قلبك حتى يستميلوا ما في جيبك. أما المسلم فإنه إذا تخلق بالخلق الحسن فإنه يتخلق لله سبحانه وتعالى، يخاف في السر كما يخاف في العلانية، يراقب ربه في السر كما يراقب ربه في العلانية، يعامل الناس في السر كما يعاملهم في العلانية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أين هؤلاء من هذا الخلق؟ أين هؤلاء من هذه الأخلاق؟ بأي شيء تعجب أيها المسلم من هؤلاء الذين يعيشون كما تعيش الأنعام، بل هم أضل، لا يعرفون دين ولا يعرفون عبادة صحيحة، ولا يعني يعرفون ما يرقق القلوب أو يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. أين دين هؤلاء وعقل هؤلاء ودين أحدهم في جيبه، إله أحدهم في جيبه؟ إذا قلت له أين إلهك أخرجه من جيبه وأراك صليبا. أهذا عقل أيها المسلم؟ أتغتر بعد ذلك بأمثال هؤلاء؟ وبعض الشباب ربما يغتر بلاعب كرة، فإذا سجل هدفا أو نحو ذلك جاء إلى مكان وجعل يشير بالصليب بيده، جعل يشير بالصليب بيده. أيها المسلم انتبه واحذر، هذا أمر عظيم وهذه فتنة عظيمة والعياذ بالله. وبعض من يشجع تلك الفرق ربما تجد على تلك الفرق علامات الصلبان، علامات الصلبان على فريق الكرة والعياذ بالله. فليحذر المسلم من هذه المزالق، يحذر المسلم من هذه الفتن. غفل كثير من الشباب، غفل كثير من المثقفين الذين ذهبوا إلى بلاد اليهود والنصارى ليتعلموا علوم الدنيا، فرجعوا بأفكار والعياذ بالله منحرفة، رجعوا بأفكار العلمانية، رجعوا بأفكار تسلخه من الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.